الله من الشيطان الرجيم. الزجاجة كأنها كوكب تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فيها بالغدو والعشي يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والذين كفروا Thank you.

وأولئك Thank you. محمد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ.